ياء المتكلم وياء المخاطبة. اكتبي ذهبت، يأتيك، اسمعي. لنقرأ ماذا كتبت. لا يا شهد، لا تكتب الكلمات بهذه الطريقة. أوه، لكن هكذا نكتب عندما نتبادل الرسائل. ما نكتبه ليس صحيحاً تماماً، فهذه الكلمات تنتهي بكسرة لا بياء المخاطبة ما عدا الكلمة الأخيرة لأنها فعل أمر. ماذا قلت؟ ياء الماذا؟ إنها ياء المخاطبة. أنا أخاطبك فأقول أنت تكتبين وتشربين وتلعبين وأحياناً كثيرة تسألين. وقد أقول أيضاً ذاكري، اكتبي، اشربي، العبي، اسألي. إنها ياء المخاطبة وهي لا تتصل إلا بفعل المضارع والأمر. لحظة، ياء المخاطبة تتصل بكل الأفعال. لا، تلك هي ياء المتكلم، إنها مختلفة. ماذا؟ ياء المتكلم يعني أنا أتكلم، وهي تتصل بالأفعال والأسماء والحروف، فأقول ساعدني، يساعدني، ساعدني، وبهذا فهي ترتبط بجميع الأفعال، وتتصل بالأسماء أيضاً، فأقول كتابي، مدرستي، قلمي، وتتصل بالحروف، إنني، كأنني، ليتني. أوه، الأمر غير واضح، أنا مشوشة، كيف أميز بينهما؟ لننهى بين كشك الطوارئ عند أبي الحلول، فعنده كل أمر محلول، ذكي حكيم يقنع كل العقول، ورأيه دوما مسموع ومقبول. لا تنسي أن تأخذي معك الدفتر. يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا واسلمي، فوقفت فيها ناقتي. ها ها، من ناقتي؟ ماذا عنترة؟ من أنتم؟ جئنا لك لتساعدنا. فشهد لديها مشكلة في التفريق بين ياء المتكلم وياء المخاطبة، هل عندك شيء يمكن أن يساعدنا؟ بسيطة. ماذا؟ بهذه البساطة؟ ياء المخاطبة تتصل بالمضارع والأمر، وياء المتكلم تتصل بالأفعال والأسماء والحروف. لكن كيف عرفت شهد؟ أعطيتها نون الوقاية، ستستطيع التفريق بين ياء المتكلم وياء المخاطبة من خلال البحث عن النون قبل الياء، مثل يساعدني وساعدني، فإذا وجدتها فتلك إذن ياء المتكلم، وإذا لم تجدها قبل الياء فتلك إذن ياء المخاطبة، مثل تكتبين، اكتبي. أنت عبقري فعلاً. حان وقت القيلولة. ملخص سريع للدرس. الياء، ياء المخاطبة، تتصل ب فعل المضارع، مثال تساعدين، تتصل ب فعل الأمر، مثال اكتبي. ياء المتكلم تتصل ب الأفعال، ماضي ساعدني، مضارع يساعدني، أمر ساعدني، تتصل ب الأسماء، كتابي، قلمي، تتصل ب الحروف، ليتني، كأنني.